واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.